ولما يحس ان اللي قدامه ده حنين بيقرب له ويقعد معاه ويقعد جنبه ويساله ويدردش معاه، ولما يحس ان ده فظ وغليظ يشوفه من الشارع ويجري. يعني كان زمان يعلمونا واحنا في المدارس واحنا صغيرين، يقول لك لما تشوف مدرس في الشارع اجري من الشارع الثاني. طب وليه اجري؟ وليه اجري؟ ما طالما هو مدرس رحيم وانسان مهذب وانسان طيب، ما انا قبله واسلم عليه واقبل ايديه بدل ما اجري منه. يعني خدت بالكم من وجهه النظر المهمه ديت؟ فسبحان الله، ده حال النبي بره البيت. طيب كان حال النبي جوه البيت ايه؟ خد بالك بقى، امنا عائشه كما في الحديث الذي رواه البخاري، سئلت امنا عائشه قيل لها ما كان النبي يصنع في بيته، ما كان النبي يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنه اهلي. خد بالكم، فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه. ايه في مهنه اهل بيته؟ كما ورد في رواية أخرى كان يركع ثوبه وكان يخيط ثوبه ويركع نعله ويفعل كذا ويفعل كذا. صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتواضعين الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله الله في النساء. يعني انت النهارده احنا في رمضان اهو، فمن باب التواضع انت جاي من الشغل كمان شويه داخل على زوجتك وعلى بيتك، اول ما تخش السلام عليكم حبيبتي ازاي صحتك عامله ايه، واحنا قلنا لما تيجي داخل بيتك حاجتين ما تنساهمش، بسم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله النبي عليه الصلاه اخبر ان في شياطين واقفه مستنياك، فاول ما تقول بسم الله وانت تفتح كده الشيطان يقول لا مبيت لكم. فإذا دخلت وجه وقت الإفطار وبتفطر وسميت الله وقلت بسم الله، الشيطان يقول لا مبيت لكم ولا عشاء. يعني شوفوا لكم لقنطة تانية يعني من البلد كده. طيب ولو سلمت على أهل بيتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شفت تواضع النبي في بيته، أدي بره بيته وأدي جوه بيته. طيب في المسجد، يعني شفت تواضع النبي بره البيت وشفنا تواضع النبي جوه البيت، تعال نشوف تواضع النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم عن ابي رفاعه تميم بن اسيد انه قال انتهيت الى رسول الله، يعني مشيت في المسجد لحد ما وصلت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله رجل غريب جاء يسال عن دينه لا يدري ما دينه. انا رجل غريب وجاي يسال عن ديني فعلمني. فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل من على المنبر مخصوص. شوف التواضع يا اخي، سبحان الله شيء فوق الخيال، تعلمه من النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل اليه وترك خطبته حتى وصل الى يعني ابي رفاعه، فاحضروا كرسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح انه طبعا كان متعب او مريض او كان في اخر سنه صلى الله عليه وسلم في اخر ايامه، فوضع له كرسيا فجلس النبي على الكرسي وظل يعلم الرجل دينه صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف بعد ذلك الى المنبر واكمل النبي خطبته. انا مش لاقي كلام اعبر به عن الموقف ده، الموقف ده لوحده عايز له درس لوحده والله العظيم. ثم اكمل النبي خطبته صلى الله عليه وسلم. شوف من تواضع النبي عليه السلام، كان اذا اكل لعق بعد الاكل لعق اصابعه الثلاث، واذا سقطت لقمه اخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الارض ونفضها واكلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اذا سقطت لقمه احدكم فليمت عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان. طيب تعالوا نشوف النبي عليه السلام بيتكلم عن نفسه بقى ازاي. احنا شفنا حاله في الشارع، حاله في البيت، حاله في المسجد. طب تعالوا نشوف لما النبي بقى صلى الله عليه وسلم من غير بقى الاحوال والاعمال، تعالوا نشوف لما يجي يتكلم عن نفسه، شوف التواضع بتاعه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ما بعث الله نبيا قط الا رعى الغنم. ما بعث الله نبيا قط الا رعى الغنم. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا رعيت الغنم لاهل مكه على قراريط. قراريط مش قراريط ارض يعني، قراريط دي كانت عمله صغيره جدا وضئيله جدا لاهل مكه، زي مثلا كان عندنا زمان مثلا ايه المليم والنكله والحاجات بتاعتنا زمان يعني، فكان يرعاها لاهل مكه على قراريط صلى الله عليه وسلم. يبقى ناخد من درس من كلمه الراهب للغلام درسين، الدرس الاولاني التواضع، الدرس الثاني تشجيع طلبه العلم. ان انت تشجع طالب العلم وتحاول بقدر الامكان ان انت يعني يعني لما تلاقي طالب علم نجيب ما شاء الله شجعه، قول له ما شاء الله بارك الله فيك الله اكبر، طب تعالى حبيبي ان شاء الله اقدمك في المسجد الفلاني تخطب الخطبه الفلانيه، تعالى ان شاء الله في اليوم الفلاني هقدمك في الدرس بتاعي تقول درس معين، ما شاء الله لا انت تبقاش ما شاء الله بقيت كويس جدا ابني يا ريت تستمر. شجع طلبه العلم ربنا يبارك فيك. طب ايه اكتر مجال بنحتاج فيه التواضع؟ مجال الدعوه، مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا خد بالك بقى